بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عمّة، والتي سجلت بمعهد الأئمة والخطباء بتاريخ 29 من شهر 10/1995 الميلادي، الموافق 5 جمادى الثانية 1416 للهجرة، والتي هي بعنوان مميزات شخصية سورة المعصرات للشيخ عبد الرحيم الطحان. الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس مقدمة لتفسير سورة النبأ، وهذه المقدمة كما قلت تثبت شخصية كل سورة وتميزها عن غيرها من سور القرآن العظيم. وهذه المقدمة تدور على 6 أمور: أولها في بيان مكان نزول السورة، أين نزلت، مكية أو مدنية، وقد انتهينا من هذا. وتقدم معنا أن سورة النبأ، سورة التساؤل، سورة المعصرات، سورة عما يتساءلون، مكية بالإجماع. والمبحث الثاني في أسماء السورة، تقدم معنا أسماؤها الأربع. والمبحث الثالث في عدد آياتها، وهذا ما كنا نتدارسه. والمبحث الرابع في فضلها، والخامس في صلتها بما سبقها، والسادس في بيان مقاصدها. إخوتي الكرام، كما قلت كنا في الأمر الثالث من هذه الأمور الثلاثة في بيان عدد آيات سورة النبأ، وقد تقدم معنا أنها 40 آية في جميع المصاحف إلا في المصحف البصري، فهي 41 آية، وتقدم معنا وجه ذلك وبيانه فيما مضى. ثم وقفنا عند بيان أطول آيات القرآن العظيم، وهي آية الدين، وتقدم معنا ما يتعلق بهذه الآية وأنها من آيات الرجاء العظيمة. فالله أمرنا أن نوثق القليل مما نملكه من القليل الذي هو من هذه الدنيا التي هي أيضا قليل. فإذا كان الأمر كذلك، فنرجو ألا يضيع أجرنا على كلمة التوحيد عند ربنا، فهي أعظم من السماوات والأرض، وأثقل من جميع المخلوقات، ولا يثقل شيء مع اسم رب الأرض والسماوات. تقدم معنا هذا إخوتي الكرام، وقلت إنها هي أطول آي القرآن، ووقفنا عند أقصر آيات القرآن الكريم. أقصر آيات القرآن هذا يتوقف على كيفية عد القراء للآيات، فمن عد فواتح السور آية، وتقدم معنا العد توقيفي لا دخل فيه لعقل بشري، وهذا كله منقول عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، حسب ما تلقاه من جبريل عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى. فمن عد فواتح السور آية، وهذا لا يوجد إلا في مصحف واحد من المصاحف 7، وهو المصحف الكوفي، الذي نحن نقرأ بقراءته، فمن عد فواتح السور آية عنده أقل آية أقصر آية حرفان، لأن ما هو حرف لا يعد آية بالإجماع. وعندنا ثلاث سور ابتدأت بحرف واحد صاد وقاف ونون، هذه بالإجماع لا تعد آية في جميع المصاحف. لكن عندنا بعد ذلك سور افتتحت بحرفين وبثلاثة أحرف بأربعة أحرف بخمسة أحرف، عدت آية في المصحف. الكوفي يقول الإمام الشاطبي في ناظمة الزهر التي تقدمت معنا: وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذراء وطاسين والوتر، وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف، أي في المصحف الكوفي من المصاحف السبعة، لكوف سوى، استثنى ثلاثة أمور عدوها، سوى ذراء، وهذه خمس سور فيها ألف لام راء ثلاثة أحرف، وسورة وهي سورة الرعد ألف لام ميم راء، فكم سورة صارت؟ ستة سور فيها راء، فما فيه راء لا يعد. ألف لام راء في خمس سور، في سورة يوسف وهود ويوسف، في سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وألف لام ميم راء في الرعد، هذه ست سور فيها حرف الراء. وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذراء وطاسين وهي النمل، صار سبع سور، والوتر صار عشر سور، أو ليس كذلك؟ عشر سور لا يعد فيها فواتحها آية، هذا باتفاق المصاحف. بقيت بقية السور، كم سورة بقيت؟ هي 29، احذف 10، باقي 19 سورة فواتحها تعد آية إلا سورة واحدة، ففاتحتها تعد آيتان، وهي الشورى، حاميم آية، عين سين قاف آية أخرى، حاميم حرفان عدت آية. إذن سوى ذراء وطاسين والوتر، وعليه 20 سورة في المصحف المكي، 20 آية في المصحف المكي اعتبر فيها فواتح السور آية، أوليس كذلك؟ هذه زادت في المصحف المكي وفي جميع المصاحف محذوفة، لأنه كما قلنا 19 سورة، وعندنا سورة الشورى آيتان الحروف المقطعة، فصار المجموع 20 آية في فواتح السور في المصحف المكي معدودة آية، وهذا في المصاحف الستة لم تعد. وهذا الذي عليه مصاحفنا، لأن لو فتحتم يعني إلى المصاحف لوجدتم هذا: نون قاف صاد لا تعتبر آية، ألف لام ميم راء لا تعتبر آية مع أنها أربعة أحرف، أو ليس كذلك؟ ألف لام ميم صاد أربعة أحرف تعتبر آية، هذه لا تعتبر، هذه تعتبر، لا إله إلا الله. طاسين لا تعتبر آية، ياسين تعتبر آية في المصحف الكوفي، حاميم عين سين قاف آيتان خمسة أحرف، كاف ها يا عين صاد آية واحدة، وهذا دليل قطعي على أن هذا مبناه توقيف، لأنه لو كان هذا للأقيسة البشرية والعقول الإنسانية لا اعتبروا كاف ها يا عين صاد آيتين كما اعتبروا حاميم عين سين قاف آيتين، ولا اعتبروا ألف لام ميم راء أربعة أحرف آية كما اعتبروا ألف لام ميم صاد أربعة أحرف آية، أو ليس كذلك؟ لا إله إلا الله. طاسين يعتبرونها آية كما اعتبروا ياسين، لكن هذا مبناه على النزول، على الوارد، على التوقيف، هذا كقول الله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملكي. الرسم انتبه كالرسم الذي في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. لو قرأت مالك الناس في ملك الناس تقطع رقبتك، لو تعمدت فأنت كافر، لا يوجد إلا قراءة واحدة والرسم واحد. وفي مالك يوم الدين قراءتان كل منهما من كلام الرحمن. مالك مالك مع أن الرسم واحد. القراءات تتبع النزول لا تتبع القياس. ولذلك يقول أئمتنا لا يوجد في القراءات صحيح وخطأ، ولا راجح ولا مرجوح، ولا قوي ولا أقوى، كلها كلام الله. وكان كثيرا من أئمة النحو لا يفضل توجيها على توجيه فيما يتعلق بالتوجيه النحوي في القراءات إذا جاء إلى القراءات، يقول إذا صرت إلى كلام الناس وجهت ورجحت، وأما في القراءات أوجه ولا أرجح، فكلها كلام الله. بخلاف فقه الفقهاء فقد يوجد فيه صحيح وضعيف ومقبول ومردود وقوي وأقوى وراجح ومرجوح، أما هنا فلا. فلا يجوز الإنسان أن يقول قراءة حفص عن عاصم أرجح وأثبت وأقوى من قراءة ورش عن نافع، لو قال هذا فهو ضال. فانتبه لهذا. وهنا كذلك إخوتي الكرام، كما قلت، هذا مما يعين لنا قطعا أن هذا مبناه على التوقيف لا على الاجتهاد. لذلك في المصحف الكوفي عدت فواتح السور آية إلا كما تقدم معنا 10 سور، ما فيه ألف، ما فيه راء في 6 سور، ألف لام راء 5 سور، وألف لام ميم راء سورة صار 6، وما هو فرد وتر 3 سور صار 9، والعاشرة صافين فصار 10. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن أصغر آية أقصر آية على حسب مصاحف الكوفة ما فيه حرفان كحاميم ياسين، واضح هذه الآن فيها حرفان، فهي آية، وهذه أقصر آية. هذا في مصاحف الكوفة. وفي المصاحف الأخرى قلنا ما عدت، فأقصر آية عندهم ما كان كلمة واحدة كقوله والفجر والضحى والعصر، هذه أقصر آية أقصر آية. فإذا في المصاحف 6 أقصر آية ما كان كلمة واحدة، والفجر والضحى والعصر. في مصاحف الكوفة أقصر آية ما بدأ بحرف التهجي مما له حرفان، مما حروفه حرفان فقط كحاميم ياسين لا إله إلا الله طه، يعني ما هو حرفان، هذا أقصر آية في مصاحف الكوفة لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الحروف المقطعة في أوائل السور أئمتنا أحصوا عددها، وأنتم أضبط الناس لعددها، فهل تستحضرون العدد أم لا؟ كم عددها؟ عدد الحروف المقطعة في أوائل السور، ما حد يتكلم، الله يغفر لي ولكم. هذا إذا أحد منكم تكلم يدل على خلاف العلم، لأن هي معلومة، لكن نريد أن نسأل لعلها تقع على من لا يعلم، فيعني تكون الحقيقة يعني ما هي مقبولة بحال من الأحوال منه. كم عددها؟ لا ما يصلح هذا أبدا، يغفر الله لي ولك، لا يصلح هذا أبدا، وأنتم في الأصل تحفظون كلام الرحمن سبحانه وتعالى. 14 حرفا إخوتي الكرام ذكرت كما تقدم معنا في 19 سورة، وكما قلت يعني ما يتعلق بمبحث القراءات وضبطها، الحمد لله يرحمك الله، تكلمي فيه يعني مجاوزة لحدي مع بعض الإخوة ممن يتقنون القراءة 7 والـ10، لكن كما تقدم معنا يتعلم بعضنا من بعض ويفيد بعضنا بعضا، فإذا احتمال وهمت في شيء يصحح لي بعض الإخوة. على كل حال 14 حرفا في 19 سورة جمعها أئمتنا في عدد من الأبيات أو الجمل اللطيفة المحكمة، وبعضهم تفنن فيها قال إذا استدل بها الشيعي وركب منها صحة طريقتهم، نحن نركب منها ما يدل على صحة طريقتنا ونرد عليهم. فقد يأتي إنسان ويقول إذا ركب منها صراط علي حق نمسكه، هذه 14 حرف، صراط علي حق نمسكه، ونحن نقول بهذا، وإخراجنا من اتباع علي هذا في الحقيقة سفاهة علينا، لكن هم يدعون أنهم أتباع علي. فنقول لهم صح طريقك مع السنة، هذه 14 وهذه 14، صراط علي حق نمسكه، صح طريقك مع السنة. فصراط علي هو طريق من قبله من الخلفاء الراشدين، وهذا ما عليه أهل السنة أهل الهدى. فإذا قالوا تدل على صحة طريقتنا، نقول لا، الترتيب الصحيح لا صراط، صح طريقك مع السنة، وهو ما كان عليه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وجمعها بعض الناس بقوله صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، يصح هذا. وما هو مشهور عند يعني طلبة العلم، لا إله إلا الله، نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع، 14 حرفا. ويمكن أن تركب منها جملة أيضا تدل على يعني منزلة النصيحة والإصغاء لها، طرق سمعك النصيحة، طارق سمعك النصيحة. على كل حال، هذه أي جملة منها لو جمعت حروفها 14 حرفا هي المذكورة في 29 سورة من سور القرآن الكريم، وذكرت تارة على حرف واحد في 3 سور، أو ليس كذلك، وتارة على حرفين في 9 سور، على حرفين في طه و وياسين وحميم، 6 سور فيها حميم، وذكرت على 3 أحرف في 13 سورة. اجمع معنا كم صار معنا، 3 و9 12 و13 25، 4 أحرف سورتان و5 أحرف سورتان، صار المجموع 29. لا إله إلا الله. شاهدوا إخوتي الكرام، أقصر آية في مصاحف الكوفة ما فتحت السور به مما هو حرفان، كحاميم وطه وياسين، وفي غير مصاحف الكوفة ما هو كلمة واحدة، وهو معدود في مصاحف الكوفة أيضا آية، لكن كما قلت ما هو حرفان أقصر مما هو كلمة. والفجر هذه عدة أحرف، والضحى والعصر، فحاميم طه ياسين أقصر من هذا. فأقصر آية كما قلت في مصاحف الكوفة ما فتح بحرفين من حروف التهجي من سور القرآن العظيم، والعلم عند رب العالمين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما تقدم معنا، الحكمة في تسوير القرآن يحسن بنا أن نتكلم على الحكمة من جعل السور آيات. فسورة النبأ 41 آية، ما هي الحكمة من جعل السور آيات؟ كما تقدم معنا، ما هي الحكمة من جعل القرآن سورا؟ ذكر أئمتنا حكما كثيرة. الحكمة الأولى الموجودة في تسوير القرآن هي موجودة أيضا في تقسيم السور إلى آيات، ألا وهي تيسير حفظه. تلقن الطالب 5 آيات من سورة البقرة ليحفظها، وأما إذا لم يكن هناك مقاطع سبيكة واحدة، حقيقة في ذلك شيء من الملل والكآمة. وإذا حفظ يعني 5 آيات 3 آيات، يقول أنا حفظت. ماذا حفظت؟ قل حفظت من سورة البقرة 20 آية، جزاك الله خيرا. لكن حفظت ولا يوجد تحديد، يعني ما أكملت سورة البقرة للآن، ولا يوجد مقاطع محددة. كما قلت في شيء يعني من عدم الترغيب إذا لم تجعل السور آيات، العلم عند الله جل وعلا. الأمر الثاني، الدلالة على الآية، على مكان الآية المطلوبة. فإذا أراد الإنسان أن يسأل عن آية الكرسي، نقول في سورة البقرة، نقول طيب سورة البقرة تزيد على 80 و200 آية، أين سأبحث عنها؟ نقول ابحث عنها في 55 بعد 200، افتح على 255 ترى آية الكرسي التي لها فضل عظيم. فإذا أراد أن يحفظها ليحصل الفضيلة، أين هي؟ في سورة البقرة. طيب سورة البقرة تزيد على الجزئين، أين سيراجعها؟ قل له حدد لها مباشرة في آية 55 و200، يفتح المصحف وجدها. إذن الدلالة على مكانها وتحديدها. الفائدة الثالثة، وردت نصوص صحيحة شريفة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبين فضل بعض الآيات على بعض، وهذا لا يتحدد إلا إذا جعلت السور آيات، كما أنه هناك بعض السور لها فضائل فلا بد من تحديدها، هنا بعض الآيات لها فضائل. فثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربع إلا سنن النسائي، نعم روى الحديث الإمام النسائي لكن في كتاب عمل اليوم والليلة، فهو مروي في الكتب الستة لكن في عمل اليوم والليلة بدل سنن النساء. في المسند والصحيحين والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وابن الضريس في فضائل القرآن، وأبو عبيد في فضائل القرآن، ورواه سعيد بن منصور في سننه، والدارمي في سننه، والحديث في أعلى درجات الصحة من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل مكروه ومن كل شر، وحصنتاه من كل بلية تلك الليلة، كفتاه عن قيام الليل. فإذا كان من عادته أن يقوم وقرأ الآيتين تلك الليلة وما تيسر له القيام يكتب له الأجر بفضل الرحمن، كفتا من كل مكروه، كفتا عن قيام الليل. إذن فضيلة لهاتين الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة، لابد من تحديد هاتين الآيتين، لا إله إلا الله، وهكذا آيات كثيرة كآية الكرسي وغيرها، ورد في فضلها أحاديث كثيرة صحيحة، لا بد من تحديد الآيات لتظهر الفضيلة لهذه المقاطع المستقلة. فآية الكرسي سيدة آي القرآن، وهي أعظم آياته الحساب، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. روى الأئمة الإمام الترمذي والحاكم وسعيد بن منصور ومحمد بن ناصر والإمام بن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان والحميدي وعبد الرزاق رضي الله عنهم أجمعين عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، وهي آية الكرسي. إخوتي الكرام، له شواهد، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير ومحمد بن نصر عن معقل وغيره رضي الله عنهم أجمعين. انظروا إخوتي الكرام شواهد الأثر المتقدم في المجمع في الجزء السادس صفحة 11 و300، وانظروه أيضا، انظروا بعض تلك الآثار في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 74 و400، وانظروا أيضا الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 22 و200. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم وكتاب فضائل القرآن للإمام ابن الضريس وغير ذلك من دواوين الآثار، والحديث صحيح صحيح فهو في صحيح مسلم، من رواية سيد القراء أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بتوفيق الله لك للإصابة وأنك على علم صحيح سديد، ليهنك العلم أبا المنذر. زاد الإمام أحمد في روايته: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وفضائل آية الكرسي كثيرة وفيرة، انظروها في الكتب المتقدمة إخوتي الكرام. فإذا حددت الآيات تبين ما لبعضها من مزايا وفضائل ثابتات. آخر الفوائد، وهي آخرها في موضوع الحكمة من جعل السور آيات، الدلالة على مكان الوقف وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآي. ثبت هذا في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه. والحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيح والحاكم في مستدركه. قال عنه شيخ الإسلام أبو الخير ابن الجزري في النشر في الجزء الأول صفحة 26 و200، إسناده حسن صحيح. من رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. هذا كلام أمنا أم سلمة في نعتها لقراءة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالوقوف عند رؤوس الآية سنة. قال الإمام ابن الجزري: الوقوف على رؤوس الآية سنة، وهذا الذي استحبه واختاره الإمام البيهقي وغيره وقالوا هو الأفضل، أن يقف الإنسان عند رؤوس الآية. فإذا عندما قطعت عرف الإنسان مكان الوقف، ولو كانت السورة سبيكة واحدة، يعني أحيانا أين سيقف الإنسان؟ وليس كل واحد يعرف يعني أحيانا مكان الوقف، وقد يقف في غير مكان الوقف. فقطعت الآيات، وفي الغالب أكثر الآيات يمتد نفس الإنسان إلى نهايته، هذا في الغالب، إلا بعض الآيات فما يمكن أن يأتي بها بنفس واحد. لكن بالنسبة للفاتحة ما أظن أحدا من خلق الله لا يستطيع أن يأتي يعني بكل آية في نفس واحد، ما أظن. وهكذا يعني أكثر السور، يعني إنا أعطيناك الكوثر، أنت النفس يمتد معك إلى نهايتها قطعا وجزما. نعم بعض الآيات قد لا يمتد، فيحتاج بعد ذلك يعني إذا كنت حافظا أن تتأمل المعنى وتحدد مكان الوقف، فإن تم المعنى فبها ونعمة، وإلا تستدرك لتأتي بعد ذلك بالكلمة التي يعني ينبغي أن تبدأ بها من أجل أن تقرأ عندما تقف على غير مكان الوقف. الشاهد إخوتي الكرام، الوقوف عند رؤوس الآية سنة وهذا مشروع. وإذا كان الأمر كذلك فتقطيع السور إلى آيات يحدد لنا مكان الوقف. إذن لأجل ترغيب الناس وتيسير الحفظ عليهم، الحكمة الثانية كما قلت للدلالة على موضوع على مكان السورة وتحديد مكانها، الأمر الثالث للإشارة إلى فضيلة معينة فيها، الرابع لبيان الوقف. إخوتي الكرام، يعني بعض علمائنا ذكر فائدة خامسة يمكن أن تذكر، يمكن، لكن ما تستقل بنفسها إلا بإضافتها إلى غيرها. فقالوا للإشارة إلى الإعجاز، نحن تقدم معنا هذا في السورة، قلنا أقصر السور ثلاث آيات، أقصر سورة ثلاث آيات، فالإعجاز يتأتى بثلاث آيات. فهنا الآن عندما حددت الآيات يقول للإشارة إلى مقدار الإعجاز، فالآية ليست معجزة بنفسها إنما بانضمامها إلى غيرها، إن ثلاث آيات يعدل سورة والسورة ثلاث آيات. فلكن ليس للإشارة إلى الإعجاز باعتبار الآية في نفسها، فليست في نفسها معجزة. وبإمكان البشر أن يأتوا بآية، لكن الله منعهم وتحداهم أن يأتوا بسورة. فإذا قدر أنه أمكن أن يصاغ مثل آية واحدة لا إشكال في ذلك، إذا قدر. إنما الإعجاز لا يتأتى إلا بثلاث آيات فما فوق. فهنا مقدار الإعجاز لا للآية في نفسها، إنما بانضمامها إلى آيتين معها، فيصبح المجموع ثلاث آيات، فتصبح إذا الإشارة إلى فائدة، وهي الإشارة إلى مقدار الإعجاز آية مع آيتين، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الطريق لمعرفة الآيات تقدم معنا الإشارة إليه، وهو التوقيف دون أن يكون في ذلك جهد بشري واجتهاد إنساني. آخر ما سنذكره في الآيات فيما يتعلق بعدد آي القرآن الكريم من أوله إلى آخره. وهي لا ارتباط لنا بها ولا علاقة لنا بها ضمن مبحث سورة النبأ، ولكن بما أننا تدارسنا ما يتعلق بآيات سور النبأ فلنتدارس هذا الأمر من باب الفائدة ونمشي، فلا يحتاج منا إلى جهد ولا إلى وقت. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، في مصاحف الكوفة وهي المصاحف التي بين أيدينا، عدد آي القرآن الكريم 6217 آية، وقد اتفقت المصاحف على 6200، لكن اختلفوا في تحديد الكسر كم سيضاف على 200. ففي مصاحف الكوفة 6217 آية، هذا الذي في مصاحفنا. وفي المصحف البصري 6214 آية، نقصت 3 آيات. وفي المصحف المكي 6210 آيات، نقص عن مصاحف الكوفة 7 آيات. وفي المصحف الشامي زيادة 6227، زادت 10 آيات على مصاحف الكوفة. وفي المصحف الحمصي 6232، وهذا أكثر عدد في المصاحف. بقي معنا مصحفان، وهما المدني الأول والمدني الأخير الثاني. المدني الأول وافق مصاحف الكوفة، والمدني الأخير وافق مصاحف البصرة، وعليه العدد ينقسم إلى 5 أقسام. فالمدني الأول مع الكوفي 6217، والمدني الأخير مع البصري 6214. إذن 7, 14, 10, 27, 32، رتبها من الأقل إلى الأكثر 10 آيات، أو ليس كذلك؟ 14 آية، هذا زيادة على 200. 17 آية، 27, 32، هذا عدد الآي في كلام الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بالمبحث الثالث. المبحث الرابع فضلها، فضل سورة النبأ. لم يرد في فضلها وثواب قراءتها بخصوصها شيء صحيح ثابت. نعم، يكفيها أنها كلام الله جل وعلا، هذه فضيلة، لكن هذه يشاركها فيها سائر السور. أما أنها تتميز على غيرها من السور فلها فضيلة خاصة، كما هو الحال في فاتحة، كما هو الحال في قل هو الله أحد، كما هو الحال مثلا في البقرة، في آل عمران. فهذه لم يرد لها فضل ثابت بخصوصها، فلا تتميز عن غيرها من هذه الجهة، إنما هي من كلام الله، وكفاها فخرا على كل كلام عدا هذا الكلام. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق سبحانه وتعالى، كما ورد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي وسنن الدارمي، والحديث رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وانظروا الحديث إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء 8 صفحة 500 من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. ما ورد إذن شيء صحيح ثابت في فضلها؟ نعم، ورد ما يدل على مكانتها وشدة الهول والتخويف فيها، دون أن يكون هناك ثواب لقراءتها خاص، إنما هذه السورة لها مكان في التخويف، والمؤمن إذا قرأها تؤثر في قلبه، وقد أثرت في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك الأثر خرج على ظاهره وجسده الشريف عليه الصلوات الله وسلامه. لكن دون أن يكون كما قلت لها منزلة في القراءة، وأنها تعدل ثلث القرآن، تعدل نصف القرآن، من قرأها في ليلة له كذا وكذا، ما ورد. إنما فيها يعني تخويف، والمؤمن إذا قرأها يوجل فيمتاز عن غيرها من هذه الناحية. وقد يشاركها بعض الصور في هذا الموضوع كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي وشمائله، الشمائل الإمام الترمذي وهي الشمائل المحمدية النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهي الأحاديث التي تتعلق لأخلاق النبي وخلق عليه الصلاة والسلام، جمعها في كتاب الشمائل المحمدية الخلقية والخلقية، وهو أحسن ما كتب في الشمائل للإمام الترمذي في مجلد صغير بحدود 300 صفحة أو 250 صفحة، وهو ملحق بسنن الترمذي في الطبعة الحمصية، الشمائل المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فالحديث رواه في السنن وفي الشمائل، انظروا في الشمائل في صفحة 25، ورواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي. والحديث في الحلية وطبقات ابن سعد والأحاديث الجياد المختارة للإمام الضياء المقدسي، ورواه ابن مردوية وابن المنذر في تفسيريهما، ورواه البيهقي في البعث. والحديث كما قلت صحيح من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك شبت، وفي رواية أسرع إليك الشيب، وفي رواية عجل إليك الشيب، شبت عجل إليك الشيب، أسرع إليك الشيب، الشيب. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه خمس سور فيها ما يتعلق بأهوال يوم القيامة وما يكون فيها من مخاوف ومفازع. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الحديث كما قلت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، يحكي هذه المقولة عن سيدنا أبي بكر أنه قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ما قاله فأجابه بما تقدم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث روي من غير طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، بل إذا جمع طرقه يفيد التواتر المعنوي قطعا وجزما. فاستمعوا لبعض طرقه. رواه الإمام ابن المنذر في تفسيره والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح كما في المجمع، ورواه أبو الشيخ وابن مردوية وابن عساكر، انتبه، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام دون واسطة ابن عباس. فهناك من مسند ابن عباس وهنا من مسند أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. ورواه ابن مردوية والبزار عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسرع إليك الشيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجابه بما تقدم من رواية أنس وابن عباس وسيدنا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو القائل قال: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أسرع إليك الشيب يا رسول الله. القائل هناك أبو بكر في الأحاديث الثلاثة، والقائل هنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. وثبت الحديث في تفسير ابن مردوية وأبي الشيخ من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر أيضا قال رضي الله عنه أجمعين. إذن من رواية سيدنا ابن عباس وسيدنا أنس وسيدنا سعد وسيدنا أبي بكر رضي الله عنهم، القائل هو أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. ومن رواية سيدنا عمر وهو القائل: أسرع إليك الشيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، والإمام أحمد في الزهد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى في مسنده وابن مردوية في تفسيره عن عكرمة مرسلا أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام شئت يا رسول الله؟ فقال شيبتني هود إلى آخر الحديث. وهذه الروايات كلها فيها ذكر سورة عما يتساءلون، فيها ذكر سورة النبأ، وأنها من ضمن السور التي عملت في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام ما عملت، فأثر ذلك على ظاهره الشريف فخاف عليه الصلاة والسلام وشاب بعض شعرات من رأسه ولحيته الشريفتين المباركتين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وروي الحديث من طرق كثيرة متعددة، لكن ليس فيها ذكر سورة النبأ. أما ما تقدم فيها ذكر سورة النبأ، هناك في هود والواقع والمرسلات دون أن يذكر سورة النبأ، فليس فيها شاهد لتفسير سورتنا في بيان يعني مكانتها فيما يتعلق بما فيها من تخويف وذكر يوم القيامة. على كل حال، الروايات تلك أذكرها إخوتي الكرام دون أن أخرج شيئا منها، وإن شئتم فانظروها في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 19 و300، وأوردها عند قول الله جل وعلا في سورة هود فاستقم كما أمرت، ولم يرد شيئا من ذلك في سورة النبأ. ونظروها في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 37 وصفحة 18 بعد 100، ونظروها في جمع الجوامع وهو الجامع الكبير للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 56 و500. والروايات أولها عن أنس رضي الله عنه قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والقائل فيما تقدم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وهنا الصحابة قالوا، ولا مانع أن هذا القول تعدد من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر والسادة الكرام أصحاب نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نراك شبت، أسرع إليك الشيء. والحديث رواه، ما لنا علاقة فيما رواه الآن ابن عساكر، لكن المقصود من رواية ابن عباس رواية ثانية قال الصحابة. إذن من رواية أنس ومن رواية ابن عباس ومن رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو بكر، لكن ليس في هذا الأثر ذكر سورة النبأ. وروي من رواية عقبة بن عامر أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام شبت يا رسول الله، ومن رواية سهل بن سعد، ومن رواية أبي هريرة قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن رواية أبي جحيفة وهو وهب ابن عبد الله السوائي، وفي الدر عندكم جحيفة وهو خطأ، فلا يوجد في الصحابة أحد اسمه جحيفة، إنما أبو جحيفة سقطت أبو، وهو صحابي صغير أدرك نبينا عليه الصلاة والسلام وكان دون الاحتلام، أبو جحيفة، وروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي كناه سيدنا علي بوهب الخير، وقال له وهب الله، وكان يعهد إليه بتدبير أموره وتسيير جيوشه، أبو جحيفة وهب السوائي. فإذا مر من رواية أبي جحيفة ومن رواية عمران، وروي مرسلا عن عدة من التابعين الكرام عن الإمام الباقر وعن أبي عمران الجوني وعن محمد بن واسع وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عطاء وعن قتادة. هذه روايات كلها إذا انضمت إلى بعضها تفيد كما قلت تواتر أصل الحديث، وهو أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة شبت، أسرع إليك الشيب، عجل إليك الشيب، قال شيبتني هود وأخواته على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ومع ذلك لم يكن شيبه كشيبنا، فما شانه الشيب وما وجد في شعره المبارك، في شعر رأسه المبارك، ولا في شعر لحيته المبارك عليه الصلاة والسلام، ما وجد 20 شعرة بيضاء، لو عدت جميع الشعرات البيضاء في مفرق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام وفي عنفقته هذا الذي شاب من لحيته ما بلغت 20 شعرة. يعني شيب النبي عليه الصلاة والسلام مما ينبغي أن نعيه، فاستمعوا لبعض الروايات الواردة في ذلك، وانظروا لتعلق الصحابة رضوان الله عليهم بحبيبنا عليه الصلاة والسلام، حتى شعرات الشيب يعدونها ويحصونها. وبعد ذلك يأتي أئمتنا كما يقول الذهبي: والهفي على تقبيل شعرة منها، والهفي على تقبيل شعرة منها. ويقول عبيدة كما في صحيح البخاري كما سأذكر: لأن يكون عندي شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما في الدنيا من صفراء وبيضاء، من جميع متاعها وذهبها وفضتها شعر واحد. لا إله إلا الله. ثبت في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ما شانه الله ببيضاء، يعني الشيب وجد فيه لكن ما شانه ولا غير خلقته. ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخضب، لما انه ما فحش الشيب في لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام ولا في شعره، شعرت في مفرق رأسه كان اذا ادهن لا تظهر، وفي عنفقته اذا دهن هذا الطيب لا تظهر. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه خبر لأن الشيبة كثر في شعر رأسه ولحيته المباركتين الشريفتين. لا إله إلا الله. ما شانه الله ببيضاء ولم يخضب، إنما كان البياض في عنفقته، والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى. وكان بعض المدرسين للفقه في كلية الشريعة لما مر معه موضوع العنفقة فقالوا: ما هي العنفقة؟ قال: الشعر الذي يزيله الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشعر الذي يزيله. قال: ما هو؟ قال: يعني ما يصلح أن نذكر الشعر عندما يزيل الإنسان شعره، يقصد على عضوه وعلى عورته. فما الذي جعلك تنزل إلى تحت؟ والعنفقة يعني هي في الوجه تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة، شعر تحت الشفة السفلى فوق الذقن، يقال لها عنفقة. شابت شعرات فيها، ليست كلها أيضا شعرات فيها. إنما البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس، صدغين الجانبين من الرأس وفي مفرق الرأس. نبذ، نبذ، هذا كلام سيدنا أنس رضي الله عنه، نبذ أي قليل يسير، في عنفقتي وفي الصبغين وفي الرأس نبذ، أي قليل يسير في مفرقي، شعرات في الصبغين، شعرات في العنفقة. وثبت في الصحيحين من رواية أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي الذي تقدم معنا، قيل له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأيت تحت شفته السفلى العنفقة شعرات بيضاء فقط، شاب منها شعرات. وكما قلت لكم يعني هو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتلم أبو جحيفة، فهذا الذي يضبطه في آخر حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، شعرات بيضاء تحت عنفقته. لا إله إلا الله. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أرضاه قال: كان في عنفقة النبي عليه الصلاة والسلام شعرات بيض، شعرات بيض، وتلك الشعرات، انتبهوا الآن لعدها وضبطها واختلاف الصحابة فيها، يعني الشعر أحيانا قد يختلف حقيقة الناس في عده، هذا يعدها 14 وهذا 17 وأقصى حد 20 أو ما وصلت. ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أرضاه أنه قال: ليس في شعر النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته 20 شعرة بيضاء، لو عددتها ما تصل إلى 20. وفي شمائل الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنهم أجمعين، عنه عن الصحابة أجمعين، قال: كان في شعر النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته 14 شعرة، 14 فقط. والحديث رواه ابن ماجه عن أنس أيضا رضي الله عنه وأرضاه بدل 14 17 شعرة بيضاء، وفي بعض الروايات في شعر رأسه ولحيته نحو 17 إلى 20، 17 إلى 20. وفي سنن ابن ماجه وشمائل الترمذي من رواية ابن عمر رضي الله عنه: إنما كان شيب النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من 20 شعرة في رأسه ولحيته. لو عددت 20 شعرة فقط في رأسه المبارك ولحيته الطيبة المباركة عليه الصلوات الله والسلام، شعرات قليلة في الصدغين، يعني لعله شعرتان، شعرات قليلة في مفرق الرأس، شعرات في العنفقة موزعة التي يدون 20 في هذه الأمكنة، كان إذا الدهن لا تظهر عليه الصلوات الله وسلامه. فما شانه الله بشيب، ما تغيرت خلقته عليه الصلاة والسلام وصورته الخلقية في شعر رأسه ولحيته عما كانت عندما شاب، لأن الشيب ما انتشر في شعره الشريف عليه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وشعر نبينا عليه الصلاة والسلام يعني عندما اعتنى به سلفنا حقيقة له قدر واعتناء. فانظر لما ثبت في صحيح البخاري الذي وصح الكتب بعد كتاب الله، وانظر الحديث إخوتي الكرام في الجزء الأول صفحة 73 و200 من الفتح، عن ابن سيرين شيخ الإسلام في زمانه قال: قلت لعبيدة السلماني في جامع الأصول، بدل عبيدة كتبها عبيد وشكلت هكذا، هذا خطأ، عبيدة السلماني ليس عبيد ولا عبيدة، عبيدة السلماني. قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيرين كان مولى سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس كان ربيبا لأبي طلحة، وطلحة هو الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأيمن من شعره ليوزعه، وأعطى لأم سليم القسم الأيسر من شعره الشريف لتوزعه. فأبو طلحة إذن هو أمين هذا الشعر الشريف المبارك، فوزع ما وزع وادخر، فآل إلى ربيبه سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه، فآل إلى مولاه سيرين، إلى ولده محمد ابن سيرين، فقال: عندنا شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أصبناه من قبل أنس، وهو أصابه من قبل أبي طلحة. فقال عبيدة: لأن تكون عندي شعرة واحدة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. والإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير يعلق على هذه الجملة بتعليق ينبغي أن نعيه إخوتي الكرام، في الجزء الرابع في صفحة 42 في ترجمة عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن ذكر قوله: لأن يكون عندي شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. وقلنا الرواية التي في صحيح البخاري أحب إلي من الدنيا وما فيها، وانظروا الحديث في البخاري كما قلت في كتاب الوضوء في الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الحمد لله، يرحمك الله. لا إله إلا الله. وكما قلت إخوتي الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى أبا طلحة شعر الشق الأيمن، وأم سليم شعر الشق الأيسر، وأم سليم هي زوجة أبي طلحة وليس كذلك، وهي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، والحديث ثابت في صحيح مسلم. يقول الإمام الذهبي: قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب. وهذا كنت ذكرت سابقا في محاضرات سنن الترمذي في مسجد الموالك، ولعله ذكرت ثانية في مباحث النبوة، وهذا ثالث مرة أذكره، لأنه جرى حوله ضجيج من قبل كثير من أهل اللهو واللغط الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يقفون عند حدودهم. فاستمعوا: قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر الإنسان شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، يعني هو يتمنى أن تكون عنده شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحب إليه من الدنيا وما عليها من كل صفراء وبيضاء، وليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مسافات. هو رأى من رأى، رأى من رأى، وهو من تلاميذ سيدنا علي عبيدة السلماني رضي الله عنهم أجمعين، رأى من رآه من صاحبه، ومع ذلك يقول هذا الكلام. بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة يقول هذا الكلام. فما الذي نقوله نحن في وقتنا؟ هذا الذهبي الذي توفي 48 و700، يعني بيننا وبين الذهبي الآن فترة لعلها أطول من الفترة التي بين الذهبي وبين النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وليس كذلك؟ نحن الآن دخلنا في 1416، يعني فترة، الفترة التي بين الذهبي وبين النبي عليه الصلاة والسلام كالفترة التي بيننا وبين الذهبي. فإذا كان الذهبي يقول ما يقول فماذا نقول نحن؟ استمعوا، يقول: فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعرة بإسناد، بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كاملة، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، فقد كان نبيك عليه الصلاة والسلام يحبه. إخوتي الكرام، وقد ورد الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين وسنن الترمذي وموطأ الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، إن أحدا جبلا يحبنا ونحبه. وهذا الحديث إخوتي الكرام روي عن سهل بن سعد، كما روي عن سويد بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وما لسويد غير هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روي الحديث أيضا عن غيرهما، انظروا روايات الحديث في جامع الأصول في الجزء 9 صفحة 37 و300، وفي جمع الجوامع في الجامع الكبير للإمام السيوطي في الجزء 1 صفحة 23. وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، وهو نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فذلك المكان مع ما فيه من البركة تزداد بركته عندما قبله خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وما عندنا شك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، فقبل مكانا قبله خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتفجير. المحجن عصا المعكوفة، ونحن لو وجدنا هذه المحجن التي استلم بها النبي عليه الصلاة والسلام الحجر وقبلها، لوجب علينا أن نزدحم على محجنه بالتبجيل والتوقير والتقبيل. ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله، لكن هذا مشروع وهذا مشروع. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك، لما اعترض من يعترض يقول بناني، هو ضمن الكلام: يا عبد الله، أنا لما ذكرت الكلام ثابت البناني وأنت تعترض البناني، يتق الله واضبط الألفاظ ثم بعد ذلك ابحث في الاعتراض. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن فنقول نحن إن فاتنا ذلك حجر معظم، يعني فاتنا أن نقبل يدا مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لا ثم الله. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه وقل فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي ذكرته سابقا حقيقة لو بال الإنسان في ماء زمزم وهدم الكعبة لعله لا يستنكرون عليه الاستنكار الذي بذلوه نحو هذا الكلام، وما أعلم ماذا فيه من استنكار، ماذا فيه من استنكار. بعضهم يأتي يتفلسف يقول تقبيل الفم تقبل حاجم الفم، هذا لا يكون إلا للزوجة، في حد الله يكون للزوجة من أجل الشهوة، ويكون لمحترم في الدين من أجل بركة، فأي دخل لهذا في هذا؟ ما يدخل؟ يعني إذا كنت تقبل يد زوجتك من أجل الشهوة تلعبها لا يجوز أن تقبل يد العالم، وإذا قبلت يد الطاغوت فعليك اللعنة من ربك، معنى ذلك أنك لا يجوز أن تقبل يد العالم؟ ما دخل القياس؟ يعني قياس هذا على هذا ما وجهه؟ لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وهذه القصة قصة تقبيل ثابت ليد أنس، وهذه المقولة هذه كما قلت دليل واضح على تبرك التابعين بصحابة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح كالشمس في صفحة 44 و100. ثابت كلما يلتقي بأنس يقول أرني يدك التي مسست بها يد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذها ويقبلها ويمسح بها وجهه. الأثر صحيح ثابت كالشمس، وهذا ورد عن غير أنس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، عن غيره من الصحابة. فعل أيضا بسلمة بن الأكوع، وذكرت هذا في خطب الجمعة. روى هذا البخاري في الأدب المفرد في المكان المتقدم، والطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 22 في كتاب الأدب في باب تقبيل اليد، عن عبد الرحمن بن رزين. ثم ذكر عن سلمة بن الأكوع أنه قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام بيدي هذه، قال فقبلنا يده فلم ينكر علينا. وفي بعض الروايات أخرج لهم ضف كفا ضخمة كأنها كف بعير سلمة بن الأكوع، وقال بايعت بهذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأقبلنا على يده نقبلها. والأثر صحيح، هذا صحابي وهذا صحابي رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، وانظروا لفعل ما يشبه هذا من حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين المفلحين. روى الإمام أحمد في المسند، وانظروا الحديث فيه في الجزء الرابع صفحة 93، وإسناد الحديث صحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 77 صفحة 77 و100. وانظروا أيضا الأثر في السير في الجزء الثالث صفحة 59 و200. ولفظ الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن أو شفتيه، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يمص لسان سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، يخرج لسانه ويمصه، فعلام شوش السفهاء على فعل ساداتنا العلماء الأتقياء. تقدم معنا إخوتي الكرام أن العبد الصالح السيد الجليل أبا محمد سهل بن عبد الله التستري قبل لسان سيدنا أبي داود سيد المحدثين في زمانه، فكان سهل يأتي إلى أبي داود رضي الله عنهم أجمعين فيقول له: أخرج لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله، فيخرج أبو داود له لسانه فيقبله. وهذا الأثر تقدم معنى تخريجه، وقلت إنه ثابت. وانظروه إخوتي الكرام في الأذكار لشيخ الإسلام الإمام النووي في صفحة 26 و200، وفي سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 30 و300. وقد استدل أئمتنا الكرام به على جواز مثل ذلك تبركا بالصالحين، فعلم اللغط والضجيج والتشويش والشغب على فعل أئمتنا أهل الهدى والاتباع والأدب، ولما السفاهة بالباطل على المنابر. إذا كان خير خلق الله نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فما الحرج إذا جاء إنسان إلى محدث وتبرك بتقبيل لسانه وشفتيه؟ لنا سلف صالحون وأئمة مهتدون، فلا نخرج عنهم برأي مبتدع مذموم. إخوتي الكرام، تقدم معنا أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو به بركة أيدي المسلمين، والحديث تقدم معنا صحيح، رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 14 و200، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن صفحة 300. قال الإمام الهيثمي: رجاله موثقون. وبعد أن حسنه الألباني في مكانين رجع القهقرة فضعفه بما لا قيمة له، ونشر صفحات في ذلك يدعي أنه تبين له أن الحديث ضعيف. وأقول: نحن لنا أئمة كرام لا نعدل بهم أحدا من المعاصرين في هذا الزمان، فليصحح الألباني أو ليضعف لنفسه ولمن قلده. وسنؤول إلى ربنا جل وعلا، نسأل الله أن يحسن ختامنا. إخوتي الكرام، وإليكم تبرك صحابي بصحابي رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن حبان في صحيحه. انظروا إخوتي الكرام الإحسان في ترتيب صحيح الإمام ابن حبان في الجزء السابع صفحة 44 و400. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه التقى بسيدنا الحسن رضي الله عنهم أجمعين فقال له: اكشف لي عن بطنك، حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بطن الحسن ويقبل سرته. اكشف لي عن بطنك. قال: فكشف الحسن عن بطنه فقبل أبو هريرة رضي الله عنه سرته. قال شريك كما في صحيح ابن حبان: لو كانت السرة من العورة ما كشفها الحسن. إذن ما دون السرة، لو كانت السرة من العورة ما كشفها الحسن، كشفها وقبلها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. لما قبلها؟ تبرك أو تلاعب؟ أسألكم إخوتي الكرام، تبرك أو تلاعب؟ تبرك. يعني الصحابة إذن على بدعة؟ أنا أعجب لهذه العقول المخرفة في هذا الوقت، ويقولون بعد ذلك سلف أثر. طيب من السلف؟ أبو هريرة سلفي أم لا؟ والحسن سلفي أم لا؟ وأنا السلفي أم لا؟ وثابت سلفي أم لا؟ وواثل بن الأصقع سلفي أم لا؟ والتابعي عبد الرحمن بن رزين سلفي أم لا؟ وسلمة بن الأكوع سلفي أم لا؟ إخوتي الكرام، وقد فعل بسيدنا واثل ابن الأصقع كما فعل بسيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين، لكن في إسناد أثر سيدنا واثل عبد الملك القاري. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثامن صفحة 42 لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، هؤلاء هم أئمتنا وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. صار السلفية منحصرين في اثنين في هذه الأيام، إما نأخذ بأقوالهم وإلا خرجنا عن السلفية، ألا ساء ما تحكمون. ولذلك إخوتي الكرام عمدتنا الآثار، وهذا ما قرره أئمتنا الأبرار الفقهاء قاطبة في كتبهم، لأن أئمتنا يتبعون الأثر حقا وصدقا، وهؤلاء يتبعون الهوى ويجعلون هواهم ورأيهم أثرا وسنة. وإياكم أن تجعلوا خطأ الرأي سنة، إياكم أن تجعلوا خطأ الرأي سنة. أنتم تريدون أثرا، هذه أثر، هذه أثر، وواحد منها كاف، فعلامة التشويش بعد ذلك، علامة التشويش. إذا كان هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، وفعله الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفعله الصحابة ببعضهم، وفعله التابعون بالصحابة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ ما بقي إلا بعد ذلك تحكيم الآراء في هذه القضية. إخوتي الكرام كما قلت هذا هو المنقول عن سلفنا، وهو المقرر عند أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الحفكفي في الدر المختار، وانظروا حاشية تردي المختار في الجزء السادس صفحة 83 و300، ولا بأس بتقبيل يد العالم والمتورع على سبيل التبرك، لا بأس. والعبارة نقلها الإمام الطحطاوي في حاشيته في الجزء الرابع صفحة 91 و100، فقال عند كلمة لا بأس، قال: قلت تفيد الأحاديث سنية أو ندب تقبيل يد العالم والمتورع كما أشار إلى ذلك الإمام العيني، فنقبل يد العالم والمتورع للتبرك. هذا كلام الإمام الطحاوي، قول ليس لا بأس، طحطاوي قول الأحاديث تشير إلى السنية وإلى الندب، لا إلى أنه لا بأس، يعني يجوز لك ولو فعلت لا يعترض عليك، لا إله إلا الله. انظروا حاشيته كما قلت، وفي غذاء الألباب للإمام السفارين في الجزء الأول صفحة 26 و300، نقل عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: ما تقول في قبلة اليد؟ قال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، للتدين التبرك، رجل صالح ورع عابد زاهد فلا بأس. قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب، يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. انظر للسلفي كيف يستدل بفعل السلف، إن كان على سبيل التدين لا بأس، ما دليله؟ قل أبو عبيدة قبل يده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، قبل يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال مهنا بن يحيى: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، وتقبل يده ورأسه ولحيته ووجهه وخده فلا يقول شيئا ولا يمنع من ذلك ولا يكره. وقال ولده عبد الله: رأيت بني هاشم والمسلمين يقبلون يد والده ووجهه ورأسه فلا ينكر عليه ولا يشتهي ذلك، لا يشتهي أن يفعل به، ومن فعل به لا ينكر عليه. لا إله إلا الله. الإمام الطحطاوي بعد أن نقل ما تقدم ختم كلامه بقوله: فعلم من مجموع ما ذكرنا. يقول الإمام الطحطاوي هذا وينقله عن الإمام الشرنبلالي من أئمة الحنفية، وهو الإمام حسن بن عمار الشرنبلالي، توفي 69 بعد الألف من هجرة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام الطحطاوي: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والرأس والكشح، وهو ما بين الخاصرة إلى عظم الضلع، الكشح. وقد قبل أسيد بن خضير كشح النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي وغيره. كما علم من الأحاديث إباحتها على الجبهة وبين العينين وعلى الشفتين. انتبه، إذا كان على وجه المضرة والإكرام، أما على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الحليل والحليلة. إذن تقبل الشفتين على وجه المضرة والاحترام والإكرام، أما على وجه الشهوة هذا خاص بين الحليل والحليلة. فإذا قبل سهل ابن عبد الله التستري السيد الجليل لسان أبي داود، تقولون هذا يفعل بالزوجة وهذا يفعله الزوج بالزوجة، ما الذي أخذكم إلى ذلك الأمر؟ لا إله إلا الله، لا تفكرون يعني إلا في تلك القضية، يعني ما في تقبيل إلا لشهوة. هذا المقرر عند أئمتنا إخوة الكرام، يعني لا تفكرون إلا في تلك القضية، لا يوجد تقبيل فم إلا للشهوة الإنسانية، ولا يحصل في الإنسان مص اللسان إلا للشهوة الجنسية. من قال هذا يا إخوة الكرام؟ مص سيد الأنام نبينا عليه الصلاة والسلام لسان سيدنا الحسن إكراما ورحمة وحنانا ومحبة رضي الله عنه وأرضاه، وبيانا لما له من عظيم المنزلة والرتبة. وقبل السيد الجليل سهل بن عبد الله التستري لسان سيد المحدثين الإمام أبي داود عليهم جميعا رحمة رب العالمين، قبل لسانه محبة وإكراما وتبركا واحتراما. ورأى الإمام الذهبي عليه رحمة الله رأيه الذهبي في تقبيل فم الحاج تبركا بآثار النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل الحجر الأسود المبارك بيقين، فكل من قبله من المسلمين فقد وضع شفتيه موضع شفتي رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه الإمام الذهبي بقوله، ونحن إذا فاتنا ذلك، يعني تقبيل كف مست يد النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من ثابت عندما قبل كف ويمين ويد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فنحن إذا فاتنا ذلك، يعني فاتنا أن نقبل كفا مست كف النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاثما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه وقل فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قول الإمام الذهبي عليه رحمة الله الحجر الأسود بمنزلة يمين الله في الأرض، روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخ بغداد في الجزء السادس صفحة 28 و300، ورواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 45. والحديث ضعيف لا يثبت لفظه، كما في العلل المتناهية لشيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي في الجزء الثاني صفحة 85. نعم معناه صحيح وللحديث شواهد، انظروها إخوتي الكرام في فيض القدير في شرح الجامع الصغير في الجزء الثالث صفحة 49، وفي كشف الخفاء ومزيل الإلباس في الجزء الأول صفحة 49 و300، وفي مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 42 و200. وقد قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية في رسالته التدمرية صفحة 48، إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي من قوله والعلم عند الله عز وجل. إخوة الكرام، كما قلت هذا ما يتعلق بفضل هذه السورة، ما ورد في فضلها بخصوصها شيء صحيح ثابت، لكن ورد ما يدل على منزلتها فيما يتعلق بما فيها من تخويف وترهيب، وقد عمل هذا الشيء في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام عمله، بحيث أثر على ظاهره فظهر بعض شيب في رأسه ولحيته عليه الصلوات الله وسلامه، لكن مع ذلك ما كثر ولا انتشر، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، عند هذا المبحث قبل أن نذهب للمبحث الخامس لابد من الإشارة إلى قضية. يرد عندكم في كتب بعض المفسرين كالكشاف، وهذا يحافظ عليه محافظة يعني لازمة في جميع السور، والبيضاوي وإسماعيل حقي البروسوي صاحب كتاب روح البيان، وهكذا أحيانا بعض المفسرين كالرازي لكن ليس باستمرار أحيانا وأحيانا. أما الزمخشري والبيضاوي والبروسوي فهؤلاء ثبتوا على هذا ولازموا عليه، يوردون أحاديث موضوعة في نهاية كل سورة، ما تجده في الكشاف في آخر تفسير أحاديث موضوع. فاستمع لما في الكشاف وفي البيضاوي وفي تفسير روح البيان عند سورة النبأ عمة. من قرأ سورة عمة سقاه الله برد الشراب يوم القيامة. من قرأ سورة عمة سقاه الله برد الشراب يوم القيامة، أي الشراب البارد يوم القيامة. هذا مأخوذ من قول الله: إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إذن يسقى بكأس ممتلئة من شراب بارد يوم القيامة. من قرأ سورة عمة سقاه الله برد الشراب يوم القيامة. وفي روح البيان حديث آخر أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وتعلموا قاف والقرآن المجيد، وتعلموا والنجم إذا هوى، وتعلموا والسماء ذات البروج، وتعلموا والسماء والطارق. هذه خمس سور. فإنكم لو تعلمون ما فيهن لعطلتم ما أنتم عليه، لعطلتم ما أنتم عليه وتعلمتموهن وتقربوا إلى الله بهن، إن الله يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك بالله. لو تعلمون ما في هذه السور الخمسة لعطلتم ما أنتم عليه، يعني من الأعمال تركتم أعمالكم وشغلكم وانصرفتم لتعلم هذه السور عم وقاف والنجم والبروج والطارق. لعطلتم ما أنتم عليه وتعلمتموهن وتقربوا إلى الله بهن، إن الله يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك بالله. هذان الحديثان موضوعان مكذوبان على نبينا عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا إخوتي الكرام، ما يوجد في آخر كل سورة من حديث في الكشاف وفي هذه الكتب هذا حديث موضوع. وهذا الحديث إخوتي الكرام اشترك في وضعه ثلاثة من الدجاجلة، وأئمتنا حذروا منه في كتب علوم القرآن كما حذروا منه في كتب علوم الحديث عند مبحث الحديث الموضوع. أولهم ميسرة بن عبد ربه، وهذا كان نبيلا في الوضع بحيث وضع في عدة موضوعات، وضع في فضل قزوين 40 حديثا، وفي فضائل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه 70 حديثا. ولما احتضر قيل له: حسن ظنك بربك، قال: كيف لا وقد وضعت في فضل علي 70 حديثا. ووضع في فضل القرآن سورة سورة، وضع حديثا لكل سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. ميسرة ابن عبد ربه، وهو الذي قال له ميسرة الأكال، وأكل مرة واحدة 4000 كينة و100 رغيف، وأخباره في الأكل حقيقة تذهل الحليم، فانظروها في لسان الميزان للحافظ ابن حجر. لا إله إلا الله. ميسرة ابن عبد ربه انظروا ترجمته في اللسان الجزء السادس صفحة 38 و100. وكان يشتغل بمهنة الدهان، يدهن البيوت، فدعاه مرة بعض الناس ليدهن بيته، وكان عنده وليمة، فلما حانت الصلاة ذهب ليصلي صلاته، الصلاة المفروضة في جماعة صاحب البيت، وبقي هذا في البيت. فلما علم أن المطبخ ليس فيه أحد دخله إلى المطبخ وأكل كل ما طبخ من طعام وترك العظام فقط، ثم بدأ يشتغل في مهنته. فجاء صاحب البيت والمطبخ لازال مغلق، الطعام مجهز، أنه بعد الصلاة سيأتي الناس وما فتحه يعني المطبخ. فلما دخل الضيوف ذهب إلى المطبخ ليعد الطعام، يعني الذي جهز، إنما لينقله، فما رأى شيئا ورأى العظام بجواره، فبهت وظن أن الجن أكلوا هذا الطعام. فبدأ يدخل على أصحابه ويخرج، يدخل ويخرج، فلما استنكروا هيئته قالوا ما لك؟ قال قصة كذا وكذا، تعالوا فانظروا، الطعام كله أكل والعظام مرمية وما أعلم ما الذي حصل. فنظروا حقيقة، احتاروا، يعني من الذي أكل؟ ثم بعضهم رأى ميسرة ابن عبد ربه يشتغل في البيت، قال عندك ميسرة؟ قال نعم. قال أكله ميسرة، أكل طعامك ميسرة؟ فسألوا قال نعم أكلته عندما ذهبتم إلى الصلاة، أكلت هذا الطعام، طعام لوليمة أكله وما ترك منه شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قيل له كم رغيفا تأكل؟ قال من مالي أو من مال غيري. قالوا من مالك؟ قال رغيفا أو رغيفين أقبض. قالوا من مالي غيري؟ قال اخبز واطرح، قدم ما شئت لا أبقي شيئا. لا إله إلا الله. هذا وضع كما قلت حديث فضائل القرآن، ميسر ابن عبد ربه، والثاني نوح الجامع أبو عصمة. قال أئمتنا سمي بالجامع لأنه جامع كل شيء إلا الصدق، نسأل الله العافية، نوح الجامع. وقد أقر بوضع الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، كما في علوم الحديث للإمام ابن الصلاح صفحة 90، وانظر أيضا الموضوعات للإمام ابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 41، وفي فتح المغيث للإمام السخاوي في الجزء الأول صفحة 42 و200، وانظر تدريب الراوي صفحة 84 و100، واللآلئ المصنوعة في الجزء الأول صفحة 27 و200، كلاهما الكتابان الأخيران للإمام السيوطي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. لا إله إلا الله. قال عنه شيخ الإسلام الإمام ابن المبارك كان يضع الحديث، توفي سنة 73 و100، وهو من رجال الترمذي في السنن، وأخرج له الإمام ابن ماجة في التفسير، لذلك رمز له الحافظ ابن حجر تاء فق فاء وقاف ابن ماجة في التفسير والترمذي في السنن، وقال يعرف بالجامع لجامعه العلوم، لكنهم كذبوه، ثم نقل كلام شيخ الإسلام فقط في ترجمته. كان يضع الحديث، كان الحافظ ابن حجر يقر هذا ويميل إليه، وأن الحكم فيه أنه الضعف الذاب. كان يضع الحديث، كذبوه. أبو عصمة اعترف بوضع هذا الحديث وقال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي محمد بن إسحاق، فأردت أن أرغبهم في القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة عند الرحمن، أطلب يعني الأجر عند الله جل وعلا، وإلا يقول للدين ضاع، فقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق. لا إله إلا الله. والرجل الثالث صوفي مجهول من الزنادقة الضالين، لم يعني تعلم حقيقة أمره وعينه واسمه ولم يذكر، إنما نعت بأنه من العباد المخرفين وهو من الزنادقة الضالين، صوفي مجهول أقر بوضع هذا الحديث. يعني عندما بلغ هذا الحديث لبعض المحدثين قال من حدثك قال فلان، من حدثك قال فلان، يقول حتى ذهبت إلى أناس في مكان يزعمون أنهم يعبدون الله وحولهم شيخ قالوا هذا هو الذي يحدث بهذا الحديث وما سماه، فقلت له من حدثك؟ قال ما حدثني أحد، إنما وضعت هذا الأحاديث وركبت هذه الأسانيد حسبة أتقرب إلى الله من أجل أن أرغب الناس في القرآن. ميسرة ونوح ورجل مجهول من العباد الضالين، هؤلاء الذين وضعوا حديث فضائل سور القرآن، وعليه من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة حديث مكذوب لا يصح. وكما قلت الحمد لله يرحمك الله، هو في الكشاف في الجزء الرابع صفحة 80 و100، وفي تفسير البيضاوي في الجزء الثاني صفحة 71 و100، وفي روح البيان في الجزء العاشر صفحة 13 و300، روح البيان في 10 مجلدات صفحة 13 و300. إخوتي الكرام، قرر علماء الإسلام أن الحديث الموضوع تحرم روايته إلا في حالتين: الحالة الأولى أن ترويه وأن تبين وضعه فلا حرج عليه لتحذر منه، والحالة الثانية أن ترويه بالإسناد فقد خرجت من عهدته، ومن أسند لك فقد حملك. ابحث أنت عن قيمة هذا المتن بواسطة السند. قال أئمتنا: كان ذكر الإسناد من جملة البيان عند المتقدمين، وأما في العصور المتأخرة فلا تبرأ ذمة الإنسان ولا يخرج من العهدة عند رواية الحديث الموضوع بذكر إسناده إلا إذا بين وضعه وحذر منه، لأن الإسناد صار ذكره كعدم عند المتأخرين، فلا يميزون الدجال من الإمام الحافظ. ولذلك عندما تذكر لهم الإسناد ما استفادوا منه، إنما كان الإسناد هذا معتبر عند المتقدمين، وهذا ما نص عليه الإمام السخوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 36 و200. أذكر الآن أخي الكريم، يقول نقلا عن الحافظ ابن حجر: كان عندهم ذكر الإسناد من جملة البيان، قال الإمام السخوي: ولا يبرأ الإنسان من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرا، خصوصا الإمام الطبراني يورد أحاديث موضوعة بإسناده، وابن مندل وأبو نعيم، وقد قال الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم في ترجمة الخطيب، قال تكلم فيه بعضهم، وهو إمام الدنيا في زمانه، ثم قال وهو الخطيب وأبو نعيم وكثير من المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها. على كل حال، الإمام السخوي يقول في هذه الأعصار، وهو من علماء القرن التاسع للهجرة، توفي سنة 290، هذا الإمام السخوي يقول في هذه الأعصار لا ترى، فإذا كان يعني الناس في القرن الخامس يتساهلون، فالإمام الخطيب البغدادي 463 والإمام أبو نعيم 400 وكسور من القرن الخامس يتساهلون في ذكر الأحاديث الموضوع بالأسانيد ويخرجون من العهدة، يقول السخاوي في هذه الأعصار، فإذا كان من عصره لا يجوز، ففي عصرنا من باب أولى، لا يجوز أن تروي حديثا موضوعا إلا إذا بينت حاله وحذرته. والإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.